الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي امتن على الخليقة فأرسل محمدا ابن عبد الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده آيات بينات وبراهين صاطعات وحجج واضحات ليخرج العباد من عبادة الأوثان إلى عبادة رب العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نظر في قلوب العباد فوجد قلب حبيبه ومصطفاه خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ودعوته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون معه على دعوته وينصرونه أينما حل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا وحبيبنا وقائدنا إلى الله محمد رسول الله. أشهد يا سيدي يا أبا القاسم يا حبيبي يا رسول الله يا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة، صبرت على البلاء وتحملت الضراء وشكرت في الرخاء. فجزاك الله عنا يا سيدي يا أبا القاسم يا حبيبي يا رسول الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على رمز الكمال وكمال الوجود محمدًا ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأعزاء، أنا اليوم على موعد مع سيدي، مع أستاذ الإنسانية الأكبر وقائد المسلمين الأعظم وصاحب الرسالة العصماء، مع الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، والفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط بين معترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. فهيا بنا لنطوف سويا في بستان المصطفى محمد، لنقطف من كل شجرة غصنا ومن كل غصن زهرة، نستنشق ونتمتع بعبيرها، وبخاصة وإذا كان هذا العبير مستمد من عبير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا اللقاء الطيب المبارك بعنوان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، ويتلخص هذا الموضوع في هذه العناصر التالية. أولاً، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. ثانياً، قدر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. ثالثاً، حاجة البشرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أعلى الله سبحانه وتعالى من قدر وشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتنى واصطفى واشتبى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففضله على سائر المخلوقات في هذا الكون، وفضله على جميع الأنبياء والرسل، وجعله أفضل الأولين والآخرين عليه من بين هذا الكون وهذه المخلوقات. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق كله، واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولو العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، واصطفى الخليلين إبراهيم ومحمد على جميع الأنبياء والرسل، واصطفى محمدًا ففضله على سائر الأنبياء والرسل. لذلك الله سبحانه وتعالى زكاه في كل شيء، زكاه في علمه، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وزكاه في وحيه فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه في حلمه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم يا محمد وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك أخي الحبيب إذا أردت أن تتعرف على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومدى اعتناء واصطفاء واشتباء العناية الإلهية بخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم فاسمع إلى كلام الإمام ابن عباس وهو يقول وانظر إلى هذا الكلام وهذا التشريف وهذا التكريم الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد ابن عبد الله وما أرى الله أقسم بحياة أحد من الأنبياء إلا لحياة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له في قرآنه الكريم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أي وحياتك يا محمد إن أهل الكفر وأهل الشرك لفي ضلال وفي تخبط وتحير إلى يوم القيامة لإعراضهم عن دعوتك ولعنادهم لك يا محمد. لذلك يا أخي الحبيب رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل أقسم بحياة كثير من مخلوقاته، أقسم بالشمس بالقمر بالشجر بالدواب بكثير من مخلوقاته، ولكنه لم يقسم بحياة أحد من البشر إلا لحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخي الحبيب ثم يقول الإمام ابن عباس وما أرى الله أقسم بحياة أحد من الأنبياء بالرسالة إلا لحياة سيدنا رسول الله حين قال له في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يا محمد. ثم يقول الإمام ابن عباس وما أرى الله أقسم بحياة أحد من أنبيائه بالضحى إلا لحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي أن الله سبحانه وتعالى عز وجل يا محمد ما ابتعد عنك وما قلاك بعدما اصطفاك لرسالته وأن ما أعده الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة خير مما أعده الله لك في الدنيا يا محمد وأن الله قد جمع لك السعادتين السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول الإمام ابن عباس وما أرى الله أقسم بحياة أحد من أنبيائه بالعفو إلا لحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له في كتابه الكريم ولكن انظر إلى مدى التكريم ومدى الاعتناء والاصطفاء والحب من رب العالمين لرسول الله أن الله يعفو عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عمن عفى عنهم. فيقول له رب العالمين في كتابه العزيز عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ويبلغ التكريم المدى الجميل والحب في أن رب العالمين ينادي على جميع الأنبياء بأسمائهم مجردة فيقول يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح، اهبط بسلام منا وبركات علينا. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. يا موسى إنني أنا الله. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق. ولكنه عندما يريد أن ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينادي عليه باسمه مجردة، إنما يقول: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وعندما يريد أن ينادي عليه فيقترن اسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالرسالة، ومرة يقترن باسم الله سبحانه وتعالى عز وجل، فيقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومرة يقول: محمد، فلا يقول محمد وفقط، إنما يقول: محمد رسول الله، محمد رسول الله. لذلك أخي الحبيب، يتجلى التكريم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم قدر نبيها، وأن رب العالمين عندما رفع من قدر سيدنا رسول الله وأعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الإعلاء وهذا التقدير وهذا التكريم إنما هو تكريم ورفعة من شأن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. في ليلة الإسراء والمعراج ونحن في هذه الأيام ودعنا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ونحن الآن نستقبل تحويل القبلة، وهو التكريم والحب لسيدنا رسول الله يتجلى في هذه الأيام العاطرة بحادثة الإسراء والمعراج وحادثة تحويل القبلة. لذلك أخي الحبيب، هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، نعلم جميعا أنها تمت لرسول الله تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ازداد الأذى وبعد أن ازداد الكره والبغض لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أعداء الإسلام وصناديد الكفر. هذه الرؤوس العنيدة والقلوب الصلدة المتحجرة، فأراد رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج تطيبا لخاطر سيدنا رسول الله، وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين كيف يكون جزاء الصابر المحتسب مع رسول الله، وكيف يكون جزاء الذي يقف أمام دعوة الله سبحانه وتعالى عز وجل ليصد البشرية عن النور الإلهي وعن طريق الله المستقيم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم التكريم الجميل والتقدير الباهر من رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل، وليس بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى أي حجاب أبدا. بعد أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وأراد جبريل عليه السلام أمين وحي السماء أن ينفض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف النبي أمام ربه في الحديث ضعف، ولكنه ليس مقطوع، هو فيه ضعف، والضعيف كما نعلم يؤخذ به من باب فضائل الأعمال، الضعيف يؤخذ به من باب فضائل الأعمال. فأن جبريل قال للنبي: لو تقدمت أنت خطوة لاحترقت من أنوار الكمال، ولو تقدمت أنا خطوة لاحترقت من أنوار الجلال، فيها ضعف. ليست هذه المقطوعة من الكلام جائزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تحدث، ولكن الذي حدث لرسول الله كما يقول أكثر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام ربه وقال له: إلهي وسيدي ومولاي، ما من نبي إلا وقد كرمته، اتخذت إبراهيم خليلا لك، وكلمت موسى تكليما، ورفعت إدريس مكانا عليا، وسخرت الإنس والجن والطير والريح لسليمان، وخلقت عيسى من روحك، فبما كرمتني بين هؤلاء يا رب؟ فقال الله سبحانه وتعالى له: يا محمد، إن كنت قد اتخذت إبراهيم خليلا لي من أهل الأرض، فلقد اتخذتك حبيبا لي، والحبيب أكرم عندي من الخليل. وإن كنت قد كلمت موسى تكليما، فلقد كلمته من وراء حجاب، أما أنت فعلى بساط الأنس مع الله يا محمد. وإن كنت قد رفعت إدريس مكانا عليا، فلقد رفعته إلى السماء الرابعة، أما أنت فإلى سدرة المنتهى، هذا المكان الذي لم يصل إليه أحد قبلك يا محمد، ولم يصل إليه أحد بعدك يا محمد. وإن كنت قد سخرت الإنس والجن والطير والريح لسليمان، فلقد اشتققت لك اسما من أسمائي يا محمد، فلقد جعلت الأرض كلها لك مسجدا وطهورا، وأعطيتك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فيهن سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. وإن كنت قد خلقت عيسى من روحي، فلقد اشتققت لك اسما من أسمائي يا محمد. وخير شاهد على ذلك هو قول المؤذن في اليوم والليلة خمس مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يقولها وفقط إلا ويقول: وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، لقد شرحت صدرك وأعليت منزلتك، ولا أذكر حتى تذكر معي يا محمد، ولا أذكر حتى تذكر معي يا محمد. إخواني في الله، هذا فيض من تكريم الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ظل أي إنسان مهما حوى من العلم، ومهما حوى من الاطلاع، ومهما حوى من قراءة كثيرة في كتب العلم أيا كان مصدرها، فإن ظل يخطب مئات وآلاف السنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعطى للمصطفى صلى الله عليه وسلم حقه، وما أعطى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه في كل شيء، ولا أقول في جانب واحد من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: ادعوا الله العلي العظيم يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، لبنة التمام ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما يليقان بمقامك سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، ثانيا تكريم الله سبحانه وتعالى لأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى عز وجل خلق قبل هذه الأمة 70 أمة، كل هذه الأمم خلقها الله سبحانه وتعالى قبل أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففضل الله سبحانه وتعالى أمة النبي على سائر الأمم تكريما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير شاهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قرأ قول الله تعالى في إبراهيم، حكاية عن إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، استدعى هذا البكاء أن يأمر الله سبحانه وتعالى عز وجل جبريل أن ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول له: يا محمد، ما الذي يبكيك؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى أعلم بالشيء الذي من أجله بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل وقال له: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ فقال له: يا جبريل، أمتي. فصعد جبريل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وقال له: يا رب، إن محمدا يقول لك: أمتي، يقول لك: أمتي. فقال له الله سبحانه وتعالى: يا جبريل، انزل إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك أبدا، إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك أبدا. هذا هو قدر أمة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. لذلك يقف سيدنا نوح عليه السلام بين يدي رب العالمين ويقول له الله: يا نوح، هل بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت أمتك؟ فيقول له: نعم يا رب، نعم. فيقول له، فيتوجه رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل إلى أمة نوح ويقول لها: هل بلغكم نوح؟ هل جاءكم نوح؟ هل بلغكم رسالتي؟ فيقولون له: لا يا رب، ما بلغنا نوح، وما سمعنا عنه، وما رأينا نوح. فيقول له الله: يا نوح، من يشهد لك أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة؟ فيقول له نوح: يا رب، يشهد علي محمدا وأمته، يشهد علي محمدا وأمته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، عليكم شهيدا. هذا هو قدر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. ولا يعرف قدر النبي ولا قدر أمة النبي إلا رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في حق هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيا إخواني، يجب علينا جميعا ألا نجرد هذه الأمة من كل خير، وألا نجرد هذه الأمة من كل تكريم ومن كل اصطفاء، ومن كل اعتناء من رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل، حتى صارت الأمة الآن بسبب البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل، وبسبب البعد عن كتاب الله وعن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت الأمة في هذا الطريق الضيق المخنق من حياتها. فصارت الأمة الآن تتخبط في ظلام الجهل، وصارت الأمة الآن تتخبط في غياهب الظلمات، وصارت الأمة الآن تعيش جاهلية هي أكبر في الذنوب والمعاصي والتخلف والجهل من جاهلية ما قبل الإسلام. لأن الأمة عندما ابتعدت عن كتاب الله وعن سنة سيدنا رسول الله وقعت فيما وقعت في هذا الطريق الضيق المخنق من حياتها، فصارت تتخبط. وصارت الأمة التي تمتلك كتابا هو نور، وسنة أيضا نور، سنة الحبيب المصطفى محمد، وطريقها نور، وحياتها كلها نور، وتأبى لنفسها إلا أن تعيش في الظلام، وتأبى لنفسها إلا أن تعيش في الظلام. هي أمة الطريق أمامها معلوم ومعروف أنه مملوء بالنور، بالنور بكتاب الله وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقاد الأمم والشعوب إلى من يا أخي الحبيب؟ إلى التقدم، إلى الرخاء، إلى التمكين، إلى النصرة في كل زمان وفي كل مكان. لذلك اعلم أن الله سبحانه وتعالى أن ما جعل وما قدر لهذه الأمة أن ترتفع وأن تعتلي مكانة وتتبوأ مكانة كبيرة في هذه الأمة وفي هذا العالم في وقت من الأوقات، إلا لأنها اتبعت كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رجالا تربوا على أيدي سيدنا رسول الله، تربوا على مائدة القرآن، فلما تربوا على مائدة القرآن تخرج من تحت هذه المدرسة، تخرج من تحت هذه المدرسة القائد كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر بن الخطاب، والحيي الكريم كعثمان بن عفان، والقائد الشجاع كعلي بن أبي طالب، والمدرس القدير كسلمان، والمفتي الخبير كابن عمر، والقائد العظيم كخالد بن الوليد. إذا سألت أنت في أي مدرسة تخرج هؤلاء، ما تخرجوا أبدا في أي جامعة من جامعات هذا الكون، إنما تخرجوا في جامعة عميدها، عميدها وحامل لوائها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف درسوا؟ درسوا ماذا؟ هل درسوا الرياضيات؟ هل درسوا العلوم؟ هل درسوا هذا أو هذا؟ درسوا أولاً وتعلموا كيف يقودون هذه الأمة؟ قادوا الأمة بكتاب الله وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أنطلقوا إلى العنصر الثالث حتى لا أطيل عليكم وأنتقل إليه، حاجة البشرية إلى رسول الله. قرأت الكثير والكثير، ورب الكعبة رأيت تعبيرا من أحد علماء المسلمين الأجلاء وهو يتكلم عن حاجة البشرية إلى رسول الله، قال كلمات جميلة، ما أروع هذه الكلمات، أن يعلمها كل إنسان مسلم وأن يعمل بها كل إنسان يريد لأمته خيراً ويريد لهذه الأمة التمكين والنصرة والرقي والعلو، حتى تقود هذه الأمة كل أنحاء هذا الكون كما يريد رب العالمين لهذه الأمة أن تقول. فيقول: إن البشرية الآن تضحك كالمجنون وتهزي كالسكران وتئن من الآلام وتجري كالمطارد، تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة تملك كل شيء، لكنها حين انحرفت عن دين محمد ابن عبد الله فقدت كل شيء، فقدت كل شيء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك يقول: إذا سألت نفسك كيف قادت الأمة المشرق والمغرب، وكيف أذلت الأكاثرة، وكيف أهانت القياصرة، وكيف أقامت بالإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا بدولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة إن قسناها بالحساب الزمني فهي لا تساوي في حساب الزمان شيئا على الإطلاق. 23 سنة استطاع محمد صلى الله عليه وسلم بمفرده أن يقيم دولة على العدل، أن يقيم دولة على كتاب الله وعلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 23 سنة استطاع محمدا أن ينتشر بالإسلام إلى الصين وإلى الأندلس وإلى إيطاليا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الإسلام إلى كل هذه البلدان. فتح الله سبحانه وتعالى قلوب الغلفة وآذانا صما وأعينا عميا. بماذا؟ على أيدي هؤلاء. بماذا يا أخي الحبيب؟ بماذا يا أخي الحبيب؟ هل بالرقص؟ هل بالغناء؟ هل بكل هذه الأشياء؟ لا، بكتاب الله وبسنة سيدنا رسول الله. وعندما أقول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء يا أخي الحبيب، أنت عندما تدخل إلى القبر، إلى القبر كل شيء ينفض عنك، لن يبقى لك إلا كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرائض مكمل، السنن والنوافل مكملة للفرائض. أنت يا أخي الحبيب تصوم رمضان وهو الفرض، وتصوم أيضا نوافل مكملة للفرض، تصلي صلاة الجماعة المفروضة عليك 5 صلوات لها سنن أيضا مكملة لها. فكتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكملة لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. فبعد دخولك القبر لن ينفع الندم، لن ينفع الندم ما دمت طرقت طريق الله واتجهت إلى طريق الشيطان واللهو والفساد والجهل والظلام والضلال. فبعد دخولك القبر لن ينفع أبدا، لن ينفع الندم. إن من سكر بحب الدنيا لهو أخطر وأشد ممن سكر بحب الخمر، فمن سكر بحب الخمر قد يجيء عليه يوم ويفيق، أما من سكر بحب الدنيا فلن يفيق إلا ورأسه تصطدم بجدار القبر إلا وهو بين معسكر الأموات. فيا إخواني، وذلك في فترة إن قسناها بالحساب الزمني فهي لا تساوي في حساب الزمان شيئا على الإطلاق. ما حدث ذلك إلا يوم أن اتبعت الأمة المحمدية محمدا صلى الله عليه وسلم، ويوم أن ابتعدت الأمة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذلت وأهينت وأصبحت قصعة مستباحة لكل كلاب الأرض ولكل أمم الأرض. إخواني في الله، الله سبحانه وتعالى عندما أعلى من قدر النبي أعلى أيضا من قدر أمة سيدنا رسول الله، فلا طريق أفضل من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصرة ولا تمكين إلا بالتمسك بكتاب الله، هذا الكتاب الذي يقول فيه الشاعر: فهو الدواء لكل أدواء الورى، وهو الطبيب لكل سقم صدقه. فالغرب لما صار صار بنوره، وقبل الغرب صار المشرق. يا قوم أحمد مجدكم قرآنكم، فهو الكتاب العالمي الأصدق. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيها الإمام الجنيد في كتاب مدارج السالكين، الكتاب القيم للإمام ابن القيم، يقول: مقولة جميلة عن طريق رسول الله، والله أجدها في غاية يعني السعادة وأنا أقرأ هذه المقولة عن رسول الله. مقولة جميلة في غاية الجمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونختم بها. ولكن يجب عليك أن تعي هذه المقولة وأن تعمل بها وأن تكون مصدقا أن هذه المقولة التي تتكلم عن طريق الله، عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عمل بها أي إنسان فهو من السعداء بإذن رب العالمين. يقول الإمام الجنيد: كل الطرق على الخلق مسدودة إلا من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم واستنى بسنته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة على هذا النبي، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة على هذا النبي. ولم لا؟ ورب العالمين قد جعل طاعته من طاعة النبي، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل حبه من حب سيدنا رسول الله، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل جعل الطريق الموصل إلى جنته وعفوه وكرمه محفوفا بطريق رسول الله، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، البر لا يبلى والذنب لا ينسى. ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. تضرعوا معي إلى المولى بقلوب خاشعة عامرة بذكر الله، عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ارزقنا الأمل عند انقطاع الأجل يا رب العالمين. اللهم أفض علينا من رحماتك يا رب العالمين، واستخرج لنا من بركاتك يا أرحم الراحمين، واستخرج لنا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فعمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فعمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك يا كريم، واقبض عن أنفسنا تلصص الغفلة عنك يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واكبر كسرنا وآمن روعاتنا، وتول أمرنا واحسن ختامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.